رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. عليكم باخلاص النيه لله تعالى في الاستماع الى علم الدين. المسألة الأولى تتعلق بإذا واحد كان وجد ميلاً في قلبه. الميل اللي هو تتذكر وتكلمنا في درس مضى يوجد ميل طبيعي، هذا هو الإنسان يجده في قلبه. هذا الميل الذي يعني ليس باختيارك إنما يصير فيك، يصير فيك ميل. يعني سأضرب مثالاً، لو أن شخصاً مال قلبه لكافر، مال معصية، قلبه مال لكافر، مش مال ليس معناه يحب كفره، لا، يميل إليه. إذا واحد تزوج بيهودية أليس يميل إليها؟ الميل الطبيعي هذا ما فيه معصية، لكن قلنا لا يقول لكافر لا يجوز أن يقول له إني أحبك. يوجد أيضاً ميل قد يجده الشخص في قلبه أكثر من ميله، ليس من حيث التفضيل، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون قصة عمر لما كان يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يجد ميلا لرسول الله، عم نحكي عن هذا الميل مش عن التفضيل، أكثر من ميله إلى نفسه. ما كان يجد ذلك في أول الأمر، كان يترقى في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى أن صار يجد ميل قلبه إلى ذات الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من ميل قلبه إلى ذات نفسه هو. هذا لأنه صار في بلغ الغاية في كمال المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسألة الهلحة الأولى أنه ما عليه معصية إذا واحد وجد ميلا في قلبه ليس على وجه التفضيل إلى ولده مثلا أكثر من ميله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في معصية. مثال آخر، واحد يعلم ويعتقد أن أبا بكر أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أنه يليه عمر ثم يليه عثمان ثم يليه علي، هكذا اعتقاده، لكن وجد ميلا في قلبه إلى سيدنا علي أكثر من ميله إلى عمر مثلا، ما عليه ضرر وليس عليه معصية، ميل الله خلقه فيه، لكن هو لا يفضل، يعلم أن التفضيل على هذا الترتيب ويعتقده، ما عليه معصية. اكتبوا عندكم، إذا وجد الشخص في قلبه محبة الميل القلبي، محبة الميل القلبي ليس التفضيل، إلى نفسه وولده أكثر من ميله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ضرر عليه، لا ضرر عليه. لكن قلنا كمال الإيمان أن يجد الشخص، أن يصير في قلبه الميل في المحبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من ميله إلى والده وولده وزوجه ونفسه. هذا الله يرزقنا أن نصل إلى هذه الدرجة. امرأة مرضت، هلا أولى بالأول عشان تفهموها للمسألة، صار عندها مرض في الجلد وراحت عند الطبيب قال لها بدك تروحي على البحر وتعرض جلدك للشمس لأجل هذه العلة. فكان السؤال اللي هو وجه للشيخ أنه فيها تروح مسبح خاص للنساء اللي هو المسابح المحجرة اللي تعرفوا حالتنا بحالتها ببلدنا هون، إنه فيها تروح لهنيك إلى هذا حتى تتعالج، يعني حتى تعرض جسمها للشمس. قال الشيخ لا، لا تفعلها، تذهب إلى الشاطئ الذي هو ليس محجرا وتأخذ معها امرأة، هذه المرأة تحمل سترا تسترها به وتعرض جسمها للشمس. يعني لا تفعل هذا اللي هي فكرت فيه. أما إن كان ما استطاعت ولا بأي طريقة إنه يعني بحيث تستر هذا الموضع، إن كانت إن لم تفعل تنضر، تكشف فقط الموضع الذي لا بد من كشفه لمنع الضرر، لمنع حصول هذا الضرر فيها، فقط تكشف هذا القدر. يعني وهي بدها تكون منتبهة ساعتها شو هو القدر اللي تحتاج لكشفه حقيقة، ليس لها أن تزيد على ذلك. مسألة: سألت الشيخ عن امرأة مرضت في جلدها ووصف لها الطبيب أن تذهب للبحر، وتعرض جلدها للشمس، فهل لها أن تذهب إلى المسبح المحجر؟ فهل لها أن تذهب إلى المسبح المحجر الخاص بالنساء؟ حتى لا تكشف عورتها عند الشواطئ، يعني هنا أصدر أنه حتى ما تتعرض للرجال، فهيك بتكون محل فقط للنساء، حتى لا تكشف عورتها عند الشواطئ. قال الشيخ لا تفعل، قال الشيخ لا تفعل، تذهب إلى الشاطئ وامرأة تحمل سترا، تذهب إلى الشاطئ وامرأة تحمل سترا تسترها عن أعين الرجال، تسترها عن أعين الرجال. وإن لم يتيسر هذا، وإن لم يتيسر هذا، تكشف ما تحتاجه وتعرضه للشمس. وإن لم يتيسر هذا، تكشف ما تحتاجه وتعرضه للشمس. على الشيخ إذا واحد كمان مش أنت عارفه هذا الشيء، إذا واحد أراد أن يكشف العورة مثلا يغير ثيابه، قال الشيخ أحمل الستر هكذا خلف ظهرك، يعني توليه ظهرك تستره بهذه الطريقة، ثم هو يفعل، ليس وأنت توجه إليه تحمل الستر هاي، تحمله هاي تنشره بيديك والشخص يكون خلف ظهرك، هيك بتقول له إذا بدك الله غير ثيابه. ما بيصح اللي بيعملوه بعض الناس، بغمض عيونك اشلح ثيابه، هذا لا يصح. في ناس بيعملوا يقولوا غمض عيونك بدي اشلح، حتى المرأة قد تفعل مع المرأة يعني، فبهذه الطريقة لا، لا يجوز. الشيخ يقول غمض عينيك ثم هو يكشف عورته، لا يجوز هذا، يعني كأنه منه غمض عينه، أنت ما بده بيفتح. بعض الناس كان لأجل المزح يقع في المعصية، يفتح باب الخلاء على شخص يقضي حاجته وهو مغمض العينين حتى يفزع ذاك. سألت الشيخ اللي حرام، مش بس لأنه فزعه، أنه لا يجوز أن يفعل هذا لو كان مغمض عيونه. أمرار المزح بوقع الواحد في المعصية هو منه حاسس. أحيانا كان شخص يأتي باب الدار ويطرق الباب يريد المزح، فيقال له من، فيتكلم بصوت يشبه صوت النساء، يعني بطريقة النساء صوت النساء. الشيخ هذا تشبه بالنساء، ما كان منتبها وشو عم يعمل، عم يمزح. قال الشيخ عبد الله: إن كثيرا من المزح يهلك، كثير من المزح يهلك. أحيانا الشخص لا ينتبه، هو منتبه أنه عم يقع معصية مبسوط بيضحك، وأنه هو بيضحك، فهو يكون عصا لأنه تشبه بالنساء، وذاك يكون عصا لأنه تعرض لشخص يكشف عورته ولو كان يغمض عينيه، وهذا يفعل المزح وهذا يفعل المزح. كثير من المزح يهلك، إما أن يقع في معصية وأحيانا يقع الشخص في الكفر. خلينا أنا أقول اللي عندي بعدين إن شاء الله. مسألة قال شيخنا: من حرم مجرد ميل القلب لكافر كفر، من حرم مجرد ميل القلب لكافر كفر. هذا اللي هلأ شوي قلته إنه هذا ليس في وسعه قلبه بميل، لكن أعطيتكم أول هلأ ما قال شيخنا رحمه الله: قلب النبي لا يميل إلى محبة ذات كافر. كل نبي قلب النبي لا يميل إلى محبة ذات كافر، معناه الله حفظهم من هذا، لا يحصل عندهم أن يميل قلبهم إلى ذات كافر. هذا ما بيحصل لنبي من الأنبياء، نحن قد يحصل عنا. إذا حصل عندك هذا الميل ما عليك معصية، شيء حصل في قلبك. هلا المسألة تتعلق ببيت الخلاء. أنتم تعرفون أن الجمهور يقولون ذكر الله باللسان في بيت الخلاء مكروه، ذكر الله باللسان. قال كعب الأحبار: ليس مكروها فيه ثواب. كعب الأحبار مجتهد، ليس من الصحابة، هو التقى ببعض الصحابة، هو من التابعين يعني الذين التقوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قال ليس مكروها. لكن الكلام هلا عن بيت الخلاء الذي يكره فيه ذكر الله باللسان، وقلنا الذكر القلبي في كل الأحوال في كل الأماكن فيه ثواب، ومعناه الخشوع، استحضار محبة الله في القلب، الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، واستحضار محبة الله. قال الشيخ رحمه الله: هو في ذاته، في حد ذاته نية، الخشوع في حد ذاته نية. يعني ما بينقال الواحد حتى يأخذ ثواب بالخشوع بده ينوي لله تعالى، لا، ما هو الخشوع في حد ذاته نية. لا يقال النية تحتاج إلى نية، ما بتزبط، هو كلام فاسد يعني. هذا في حد ذاته نية، فمن خشع قلبه لله نال الثواب، ولو كان يريد أن يذهب لفعل قبيح كمعصية وخشع قلبه لله له ثواب على ذلك. اكتبوا مسألة. قال الشيخ: المكان الذي جعل فيه حفرة لقضاء الحاجة، المكان الذي جعل فيه حفرة لقضاء الحاجة، لو لم يبق شيء من البول أو الغائط، لو لم يبق شيء من البول أو الغائط فيها، هذا له حكم الخلاء. كانوا يسألوا عن البدال لما واحد يشغل المي سيفون يعني ويروح البول ويروح الغائط يبقى بس مي، فهذا مشان هيك كنا عم نسأل الشيخ. ويكره الذكر اللساني فيه، ويكره الذكر اللساني فيه. يقولون يعني يقول الشيخ شو بيقول الفقهاء، يقولون بيت الخلاء، بيت الخلاء لو سد مكان قضاء الحاجة فيه، لو سد مكان قضاء الحاجة فيه يبقى له حكم الخلاء، يبقى له حكم الخلاء. يعني محل فتحوا فيه مكان لبيت الخلاء استعملوه بعدين غير رأيهم سدوه، بما أنه فتح فيه مكان لقضاء الحاجة قال الشيخ يقولون يبقى له حكم الخلاء. برجع أذكركم: العلم يعطى للناس بقدر ما يرجى أنهم يقبلون. مثل هذه المسائل لا تقال للناس الجدد. دعوا بيقولوا بسم الله في بيت الخلاء نسكت، أليس يوجد قول أنه يثاب الشخص؟ وعلى قول من قال لا يثاب ما قالوا حرام، نسكت عنه حتى يتعلم الشخص الدين. فقهاء يعني لما يقول يقولون الشيخ في مثل هذا السياق يريد الفقهاء، يقولون يعني الفقهاء. فائدة يحكينا الشيخ كان شو أفضل الشهور ثم ماذا يليه، ثم أفضل الشهور تعرفوا أكيد رمضان، بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الشهور بعد رمضان شهر الله المحرم، ثم رجب، ثم بقية الأشهر الحرم. كم واحد الأشهر الحرم؟ أربعة. مضبوط أربعة. ثم شعبان. أفضل الشهور بعد رمضان شهر الله المحرم، ثم رجب، ثم باقي الأشهر الحرم، ثم شعبان. هلا اللي يجب رفعه من الأرض إذا كان رمية قلنا ذو الحجة ورمضان فقط، بقية الأشهر العربية لو رميت أو وجدتها في القمامة لا يجب رفعها. الذي يجب رفعه من الأشهر الحرم ذو الحجة ورمضان فقط. ورمضان اسم الشهر، أما إذا واحد اسمه رمضان، شخص اسمه رمضان، لا يجب أن يرفع اسم هذا الشخص من القمامة، لأنه يعني اسم الشخص هو ما مقصود في هذا الشهر الذي نعمل فيه الطاعة، تلك الطاعة. فائدة: جنكيز خان جده لاكو، سمعين في جنكيز خان بالتاريخ، كان كافرا، كان كافرا. هولاكو قبل موته بنحو شهرين أسلم، اللي حكينا عنه هذيك المرة. في ناس بيفكروا أنه ما أسلم، هو أسلم قبل أن يموت بفترة بسيطة، عشان هيك بعض الناس ما بيعرفوا أنه أسلم، ما اشتهر عندهم أنه أسلم. كان قلنا قتل مليون نفس، مليون نفس قتل. وابنه أسلم قبله، ابنه لهولاكو كان أسلم قبل أبيه، وابنه أسلم قبله. المسألة اللي جاي تتعلق بالعدة، وين المرأة إذا طلقها زوجها أين تقضي عدتها؟ مسألة: المرأة إذا طلقت تقضي العدة حيث طلقها زوجها، إن كان في بيتها أو بيته، يعني وين طلقها تبع، إن كان في بيتها أو بيته أو بيت أخيها تبقى حيث طلقت. على أكيد إذا كان أخوها لا يرضى ببقاء يبتدأ تروح محل تاني. وهذه العدة مش مثل عدة الوفاة، المرأة المطلقة إذا كانت رجعية بالنسبة للمكس في البيت كالزوجة، لا تخرج إلا برضا زوجها، وهذه لا تخرج إلا برضا مطلقها، لأنه رجعية. في بعض الأحكام هي كالزوجة المطلقة الرجعية، إذا مات زوجها ترثه، لأنه في العدة لما تكون في عدة الطلاق الرجعي ترثه، فهي في بعض الأحكام كالزوجة، فلا تخرج من البيت، ليس لها، إن كان لا يرضى زوجها الذي طلقها أن تخرج ليس لها. أما إذا كان يرضى تخرج ولو بقيت بالليل لكن تبيت في البيت، يعني لو سهرت، يعني سألت الشيخ رحمه الله إذا خرجت إلى أقاربها أو إلى من تعرف غير الأقارب وبقيت بالليل سهرت، قال لي المهم أن تبيت في البيت. هذه لأنه مش مثل التي مات عنها زوجها، تلك خروجها يكون لحاجة، لحاجة. أما هاي لو بلا حاجة، إذا رضي الذي طلقها تخرج، إذا كانت طلقت طلاقا بائنا خلاص ما بيتعلق برضا، بيختلف الرجعية من طلقها زوجها طلقة أو طلقتين وهي بعد في العدة. لما يقال لها رجعية؟ لأنه متى ما شاء أثناء العدة له أن يرتجعها، يقول أرجعت فلانة إلى نكاحي أو أرجعت زوجتي إلى نكاحي، يعني اللي كانت زوجتي بصير صح. تريثه إذا كان أثناء العدة الرجعية تريثه إذا مات. كان حصل مرة مش تعرفوا الحكم، مجرد أن شخص والعياذ بالله يسمي كلبا محمدا يكفر. فلأنه سألوني بعض الناس، قالوا لي إذا واحد سمى الكلب محمد، قال وما أردت الاستخفاف، قال الشيخ كيف ما كان كفر، ما في إله يعني هذا أنه قد يجي على غيره. أما مثلا إذا عندك حصان سميته غازي أو سميته أسماء عربية يعني مش اسم سيدنا محمد، يجوز. في ناس بيسموا الحصان غازي، بيسموا المهر مثلا مها أو لينا أو كذا، يجوز هذا، ما في ضرر، ما في كذب، لا يعد كذبا. اكتبوا عندكم مسألة: من سمى كلبه محمدا كفر بلا شك. هذا تحقير ظاهر، هذا تحقير ظاهر. ولو قال ما أردت الاستخفاف، ولو قال ما أردت الاستخفاف، هذه المسألة تتعلق بواحد أو يعمل بمال المصالح، يشتغل بمؤسسة في الجمعية فيها مال من أموال المصالح، فهذا الشخص عمل بهذا المال تجارة لا أكيد للمصلحة، يعني هو عم يعملها للمصلحة، ظن أنه فيها ربح بحسب اجتهاده ومعرفته، ظن أنه فيها ربح فحصلت خسارة. فسألنا الشيخ وقتها رحمه الله: هل يغرم هذا الذي فعل هذا الفعل؟ فكان جوابه: إن قصر يغرم. يعني إذا كان هذا الشخص اللي تولى العمل بمال المصالح بقصد مصلحة المصلحة يعني قصر في هذا العمل يغرم، معناته إلا مقصر لا يغرم. هذا معناته علم الشيخ مع تفصيل بسيط لا حيقوله. مسألة: سألت الشيخ إذا المسؤول حمال المصلحة عمل به عملا يظن منه الربح، يعني كل هذا للمصلحة مش لنفسه، عمل به عملا يظن به الربح فحصلت خسارة، فحصلت خسارة. الواحد بماله مرات يعمل وتحصل خسارة. قال شيخنا: التجارة ربح وخسارة، التجارة ما دائما بتربح، ولكن كل التجار لا يفلسون، وفي كثير تجار يفلسون. فقال: التجارة ربح وخسارة، هذا معروف. هل يغرم؟ قال الشيخ: إن قصر يغرم، فحصلت خسارة. هل يغرم؟ هذا السؤال يعني. قال الشيخ: إن قصر يغرم، وإلا فلا، وإلا فلا. حطوا نقطة أول السطر ثبتكم عشان هي اختلط المعنى عليكم. يؤتى بثقتين خبيرين، نجيب اثنين من الثقات الخبراء يعني من المتقين واللي عندهم خبرة بهالموضوع اللي عم نتكلم عنه. يؤتى بثقتين خبيرين ينظران هل قصر أم لا، يعني كيف بدنا نعرف إذا قصر ولا لا؟ هو حيقول أنا ما قصرت، وأنا عملت وسعي وبذلت جهدي، قد هيك يقول، هذا المتوقع يعني. وشو بنعمل؟ يؤتى بثقتين أهل الثقة وعندهم خبرة، مش مثلا منجيب اثنين بيعرفوا بالخضرة عند واحد اشتغل بالجواهر مثلا ما عندهم خبرة بالأمر، لو كانوا من الأتقياء شو هيعرفون يعني؟ فبيجيب الواحد هيدولي اللي عندهم خبرة. يعني مرة حصل مات شخص وترك أيتاما وزوجته موجودة. فسألنا الشيخ شو هذا، كيف التصرف بالنسبة لحفظ أموال هدول اليتامى؟ فقال الشيخ: صلحاء البلد أولياء اليتامى، هكذا يقول الفقهاء، صلحاء البلد أولياء اليتامى. ما في قاضي شرعي هلا يلتزم ولا يأخذ مالا ويتصرف على حسب الحكم الشرعي في هذا. فنقى الشيخ واحد يظن به ذلك وقال له: أنت بتتولى الأمر. فسأل: أنا حاضر الموضوع اللي عم يصير. قال له: طب هلأ في غراض بالبيت، شو بعرفني أنا تمن الفرش، تمن الرز، تمن العدس، تمن بيت، بيت مات في بن، وفي بعرفوا شو بيكون بالبيت عادة بيوتنا. فقال له الشيخ: تأتي بخبير في هذا، يعني خبير يعرف قديش هذا بيسوى هلأ، من أهل الثقة، يعني إنسان تقي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات بحسب الظاهر لا يخون، وهو يقول هذا ثمنه كذا، هذا ثمنه كذا. فضوا المسألة قد تحتاجوا لأي واحد أن تعرفوه. بعدين بعد ما هذا الشخص ينظر كم سعر هذه الأشياء، ينظر كم حصة اليتامى منها، لأن الأم موجودة إلها تمن والولاد لهم بائزة ما في غيرهم بيخدوا، إذا الذكر له مثل حظ الأنثيين. فبيشوف ينظر كم حصة هؤلاء اليتامى، ثم حتى الأم هي عايشة بالبيت بدها تتصرف، بدها تتصرف على هي إن كانت فقيرة فمن هذه بضمن المسألة لها حق في مال أولادها ولو كانوا يتامى، يعني فيها تأكل من مالهم إذا كانت محتاجة. فهلأ أنه يجي واحد يشوف هل هي محتاجة، هل هي مستغنية عن مالهم، يعني حتى قد يجد صعوبة من الأمر. فشو الشيخ رضي الله عنه رأى؟ أنه نظر من قبل هذا الشخص أتي به شيخ قديش ثمن الأغراض كليتهم، أن يبيعها حصة هؤلاء الأيتام لهذه الأم بثمن لهم فيه مصلحة، بثمن لهم فيه مصلحة إلى أجل، يعني مع ربح، يعني لهم فيه فائدة إلى أجل، بحيث يتوقع أنهم في ذلك الوقت يبلغون، إذا بلغوا عادة سامحوها أو بتقول لهم هي لكم عندي كذا وكذا، بس بالغالب يعني المتوقع عادة أنه سامحوا. بس شو بده يكون؟ لاحظتوا بثمن لهم فيه مصلحة، لأنه لما بده يكون مؤجل وين المصلحة لهم؟ بالتأجيل، بالربح، بالربح، لأنه المال إذا حطيته وتركته عادة بتقول قيمته، بالغالب بتقول قيمته، أما إذا كان ربح كبير يكون في لهم في ذلك فائدة. وبهذه الطريقة الخلاص، المخلص من أن يقعوا في حرج هدول الجميع اللي عم يتولوا هذا الأمر، وأمهم من أجل الأم كذلك. فهيدي احفظوها، أن الفقهاء يقولون صلحاء البلد أولياء اليتامى، لأنه ما في قاضي صالح شرعي يلتزم ولا يأخذ مالا حتى ينفذ هذه القضية، وهذه يحتاج إليها أكثر البيوت. بيموت الإنسان بيفوتوا الأقارب بيعملوا المشهور البن، وما بيجيبوا البنات من اللي موجود بالبيت، هذه العادة. طب وهذا البن إذا كان فيه أيتام أليس صار لهم فيه حصة؟ الشيخ عبد الله دخل بيت أناس للتعزية، فجاء ولد يقدم الشاي، فسأل الذي يعرفه من أهل البيت من هذا؟ قال له: أخي. هو صغير. موقف فورا هذيك عم بقدم الشاي، وكان في ضيعة وفي البرد، وراح نام في المسجد، بات في المسجد. ليش؟ يخاف الله، كيف بدي نام هالبيت اللي له حصة فيه هذا اليتيم؟ وأكيد الشاي وين جابوه؟ راحوا اشتروا شاي من برا بحسب العادة، من البيت، والسكر من البيت والمي من البيت. فمن خوفه من الله خرج، قال له: هذا يتيم له حصة في هذا المال، أذهب أبيته في المسجد، راح نام بالجامع. هلأ مشايخ هذا الزمان يفعلون هذا؟ بالغالب يعني لا يفعلون هذا. واحد امبارح من فلسطين، تذكرت هذه فيها عبرة، قال لي: يا شيخ اسمع شو حصل معي. ذهب إلى مكان حتى يدرس شخصا من أقاربه بفلسطين، فكان شخص آخر حاضر، قال: فكلمتهم في العقيدة، شرحت لهم عن الأمور المهمة من الضروريات في العقيدة. فقال الشخص الآخر، قال لي: يا شيخ شو اشبك أنت عم تحكي بهالأمور؟ هذه الأمور بعد حدا يحكي فيها؟ هل هيدي الأيام أيام المال؟ أيام الدولار واحد بده يعيش هلا ليجلب أموال ودولارات. قال اسمع يا شيخ، هذا في فلسطين، وقد حكيت لكم قبل هذا أن شخصا ذهب إلى فلسطين معه باسبور غير باسبورات أوروبي، قال لي ما ذهبت إلى مكان إلا وسمعتهم يسبون الله، قال لي خارج المسجد الأقصى يسبون الله، الكبار يسبون الله، الصغار يسبون الله، قال لي ما ذهبت لمكان إلا وسمعتهم يسبون الله. الله قال إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، أما الذي يسب الله فهذا كافر. فلما واحد يرى ما يحصل يأخذ عبرة من هؤلاء، عم بيقول له شو الكلام اللي عم تحكيه؟ قال له هذا الكلام بعد حدا بيحكي فيه؟ قال له هلا وقت الدولار وقت المصاري. شو قال الشيخ رحمه الله؟ جعلوا أمر الدين كأنه فضلة، جعلوه وراء ظهورهم، لا يهتمون لأمر الدين كأنه فضلة زائدة. هذا عم بيقول له شو عم تحكي؟ قال كأنه عم يحكي شيء مستغرب مستنكر والعياذ بالله. هذا زمان غربة الإسلام، هذا الوقت اللي نحن فيه هلا. واحد ينكر المنكر فينكر عليه بدل أن يؤيد، ينكر عليه، عم ينهى واحد عن الكفر بما ذلك يسبه، وعيد تريد أمرار بيضربه كمان والعياذ بالله. هذه المسألة تتعلق بالنذر، وهذه يفهم منها أنه ينظر إلى فهم الشخص حين يتلفظ بلفظ يريد منه النذر. مسألة شخص أراد أن ينذر نصف العشر، شخص أراد أن ينذر نصف العشر من غلته، يعني هو عم يشتغل بتجارة وحب أنه ينذر للمصالح أو للفقراء نصف العشر. قديش نصف العشر بيطلع؟ سمعتوا سؤال؟ لاحظتوا سؤال؟ سؤال على الخمس نصف العشر، على الخمس بيطلع الخمس نصف العشر، الخمس واحد من خمسة، العشر كله واحد من عشرة. بس أنا عبرتني لاحظتوا سؤال لأنه هيك اللي حصل مع الزلمة، عشان إنه تشوفوا كيف هيك بيحصل مع الواحد. يعني هو شو بده ينظر؟ لما قلنا بده ينظر نصف العشر، مش معناته الخمس، لما نقول واحد من عشرة يعني بده ينظر هو نصف الواحد من عشرة، هذا معناته أي 5%. يعني فقال نذرت الخمس، يعني أنا عم بستشهد فيه مش عم بحط عليه، عم بقولكم إنه انتبهوا شو قال، لأنه هيك الإنسان بيخطر على باله مرات. فقال نذرت الخمس، الخمس اللي هو واحد من خمسة يعني. فقيل له هذا 20%، إنه من رح يتقبل. فقيل له هذا 20%، نحن وصغار يقولون ثلاثة ثلاثة أبدان، رأيكم نحن وصغار يسألون على السؤال. فقال أنا كان قصدي 5%. قال الشيخ على حسب قصده وفهمه، على حسب، يعني ده مفتي لا يعطي الجواب، على حسب قصده وفهمه يلزمه 5%، أن هو بيقصد وبيفهم وقوله خمس 5%، بس هي بالواقع ما هيك حسب الله. اللي وارد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة، إنه الواحد صلاها صلاة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام له نصف ثواب القائم، هذا اللي وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا الشيخ بشرح الحديث شو يقول رضي الله عنه. فائدة، قال الشيخ ظاهر الحديث أن 10 من الركعات بالقيام، ظاهر الحديث أن 10 من الركعات بالقيام تستوي مع 20 قاعدة، هيك الظاهر؟ هيك الظاهر من الحديث، مع 20 قاعدة، أنه النص يعني 10 20، لكن 10 بالقيام أفضل. هذا بدلكم على أنه لما واحد يسمع كلاما للرسول صلى الله عليه وسلم. قد يظن من ظاهره معنى يكون بشرح أهل العلم له معنى يختلف، وهذا صار معنى أكثر من مرة حتى ينتبه لأننا نحن إذا نطلع على الحديث شو بيطلع معنا؟ أنه نص الأجر إذا صلى بدلا يصلي قائما مع قدرتي على قيام النفل صلاه قاعدا أنه نص يعني عشر عشر هيك بيطلع معنا بالحساب. فشو قال الشيخ؟ لكن العشرة في القيام أفضل، يعني معناته مش كل شيء على ظاهر اللفظ بيكون. ومرأ معكم أمثلة، من فطر صائما فله مثل أجره. فإذا واحد فكر مظبوط صحيح القول اللي قاله الشيخ رحمه الله أنه إذا واحد كان صائما الفرض وواحد فطره يعني قدم له الأكل بعد المغرب، ماذا فعل الذي فطره نافلة وذاك ماذا فعل؟ فرضا، فعل فرضا، يساوي الفرض يساوي النفل؟ لا، فله مثل أجره، يعني له أجر عظيم يشبه أجره، من عظمه يشبه أجره. كيف بده يعرف الواحد؟ السؤال. أما واحد جاهل بيقرأ بيطلع على المنبر بيقول لهم سؤال مثل ثوابه، تمام، لأن الرسول قال من فطر صائما فله مثل أجره. يرجع إلى أهل العلم كمان. أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إذا واحد فكر ثلث القرآن ده بياخذ معه وقت ليقرأ بالقراءة الصحيحة. قل هو الله أحد ليش بياخذ معه وقت ليقرأ بالقراءة الصحيحة؟ هل هذا الأجر يساوي هذا على التمام؟ لا، معناته له ثواب عظيم لعظمه. الرسول قال ثلث القرآن، ليس معناه أنه ينال تماما كما ينال من فرع ثلث القرآن. كيف يعرف هذا؟ بالعلم، بالتلقي من أهل العلم والمعرفة. أما إذا واحد طلع على الظاهر يقول هو له مثله، وبعدين بيروح أمرار بودي فيه إلى الفساد، أنه الشيخ إن اعتقد أنه يكون له مثل أجره على التمام هذا ضلال كفر. أما إذا ظن كما يظن الشخص قال الشيخ فلان له مئة من الفرس صفتها كذا وذاك له مئة من الفرس صفتها كذا أنفس منها أعلى منها، إن ظن مثل هذا لا يكفر. مين حيروح بيله؟ مئة فرس بس هذيك أفخم يعني تكون أغلى، اللي أفخم وصفتها أعلى مين حيخطر على بيله هيك؟ فالواحد من الأصل يسمع الحديث بيسأل أهل العلم. اللفظ بالتكرار جبكم إن شاء الله، بس هو هيك ظاهره أنه الذي يصلي قائما الذي يصلي نفل قاعدا نصف ثواب القائم، أي مع القدرة يعني. شيخ لما قلت لكن العشرة للقيام أفضل، يعني أفضل من 20 قاعد؟ أيوة، معناه أفضل من 20 قاعدا. لما قلت هون لكن العشرة للقيام أفضل، معناه أفضل من 20 قاعدا، هذا معناه. نعم، المريض هذا لو كان مستطيعا صحيحا لقام له مثل أجر الذي يقوم، بحيث إنه لو كان صحيحا لكان يقوم له مثل أجره، هذا له عذر، هذا معذور. الله يقويك على الطاعات. إذا كان لا لك ثواب كامل إن شاء الله كامل، لأنه أظن أن نيتك هذا أنه لو كنت استطعت لقمت ما كنت جلست. هذه المسألة هلا تتعلق بالمجاز والتشبيه، أنه قلنا اللغة العربية واسعة وأهل اللغة بيعرفوا فيه. مسألة شخص قال، يعني عم بخاطب شخص يحبه، يشهد الله إني أحبك بجنون، أو يشهد الله أموت فيك. إحنا عادة ما تقول هيك. قال الشيخ يجوز. أو يشهد الله أموت فيك. قال الشيخ يجوز، هذا مجرد تشبيه. سمعتوا شو قال؟ قال يجوز. شو في كلمة شو؟ يشهد الله. قال بجنون وطيني الله أموت فيك. اللغة العربية واسعة، أهل اللغة يعرفون، يعني عند هذا كانوا قالوا له شيء، كانوا قالوا له شيء غير الشيء اللي عارف الشيخ رحمه الله. مرة واحد سألت الشيخ بسطة بسطة كبيرة، فقال الله عليه بزرت بسطة كيلو. قال الشيخ هذا مجاز، معناه كبيرة، ليس معناه أن حقيقة كيلو، مفعلا بيبزق بسطة كيلو. بس مين بيجاوب؟ أهل العلم اللي بيعرفوا باللغة وبالشرع، ويعرف اللغة ويعرف الشرع، وهذا موجود عند العوام، موجود عندنا كلنا. وأكثر من مثل ضربنا إذا تتذكر، أمرنا الواحد يكون عم يقدم ابنه بيقول له صرت قايل لك 100 مرة ما تعمل هالشغلة، ما بيكون قايله 100، قد يكون قايله 20. قال الشيخ معناه قلت كثيرا، ما في كذب، ما في كذب، هذا للتكثير. كان عمله قلت لك كثيرا، بس نحن بلغتنا بيقول له 60 مرة، لفظ اللي فيك شدة 60 مرة، بيقول له 100 مرة. قال الشيخ ما في كذب، ما في ضرر. مسألة، قال الشيخ اسم الله الأعظم المفرد لفظ الجلالة الله، اسم الله الأعظم المفرد لفظ الجلالة الله، الله. أسأل الشيخ حتى يحصل السر بذكر اسم الله الأعظم لابد من المفتاح، ومفتاح ذلك أكل الحلال، يعني أن يكون الشخص يدخل إلى جوفه الحلال. فاللي معه المفتاح هو اللي، وهلأ صار الحرام كتير منتشر الحرام. فهون سألت الشيخ قلت له حقولكم إياها، بس قلت له العوام عادة نحن صغار بسمعه بقول له اسم الله الأعظم تعرف شو هو؟ بقول له هذا مخفي، بقول له هيك، بقول له لا يعلمه إلا بعض الخواص من الأولياء. هذا الشيخ لا يكفره، مشهور هذه كان يقوله إنه اسم الله الأعظم مخفي، هذا بيعرفوا بعض الخواص من الأولياء. فتعرفوا أن الاسم المفرد هو هذا الله الأعظم المفرد الله. فسألته أن كثيرا من العوام، فسألته أن كثيرا من العوام كانوا إذا سئلوا عن اسم الله الأعظم يقولون هو مخفي لا يعلمه إلا بعض خواص الأولياء، إلا بعض خواص الأولياء. قال الشيخ على هذا الوجه لا يكفرون، على هذا الوجه لا يكفرون. هؤلاء لا يعتقدون أن لفظ الجلالة، أن لفظ الجلالة الله، أن لفظ الجلالة الله يوجد اسم أفضل منه. يعني بحسن الظن فيهم الشيخ أنهم ما بيعتقدوا أنه في اسم أفضل من لفظ الجلالة الله، أنه هو أفضل اسم وأفضل كلمة وأجمل كلمة. إذا واحد سألك شو أفضل كلمة؟ الله. شو أجمل كلمة؟ الله. الاسم الأعظم المفرد الله. ما في يعني كلمة، كلمة واحدة أفضل أو أحسن من هذه الكلمة. هلا سألنا الشيخ سؤال يتعلق بموضوع إنه ما يكون واحد عم يكذب. نحن حسب هلا أكثر الذين هم أكثرهم الذين ليسوا من العرب لا يتلفظون الحق عادة، لو تعلموا بعضهم يتقن يحسن بعضهم لا يتقن. فعندهم شغلة إنه إذا واحد اسمه محمد، محمد شو بعيتوا له؟ محمد أو محمد. فنحن سألنا الشيخ شن قضية إنه هل بهذا بيكون في كذب؟ إذا واحد قال له واحد محمد، هذا محمد هو ما اسمه محمد، اسمه محمد بالحاء يعني، وكمان ما اسمه محمد، احنا شو بنقول بلغتنا؟ محمد. بدنا ننتبه كمان، وهذه كمان لا توقع في المعصية، ولا شو بيعمل كان الواحد معناته ما في يحكي باللغة العامية. اللغة العامية فيها لحن كتير وفيها تحريف ألفاظ كتير، ما عم نحكي عن لفظ الجلالة، عن اسم الله، لا، عن كلامنا العادي اللي نحكي ما الله عم يحكي. هذا فيه كتير غلط من حيث اللغة. مسألة: إذا قال غير العربي لمن اسمه محمد محمد بالهاء، هل يجوز أن نسكت على ذلك؟ يعني هل إنه معنات كلامنا سؤالنا هل هذا ممكن فيسكت عنه أو ما ليس ممكنا فيجوز أن نسكت؟ هل يجوز أن نسكت على ذلك؟ قال الشيخ: إذا لم يقصد به الإهانة يجوز، إذا لم يقصد به الإهانة يجوز، يترك على حاله. كمان هذه من الأمور اللي ممكن تنتبه وإذا واحد عم يتعلم جديد في أمور ما دغري بتقول له إياها من أول الطريق. بس إذا أراد أن يدخل في الإسلام ما بقول أشهد أن محمد رسول الله، لأن الرسول ليس من أسمائه محمد، مفهوم؟ يعني إذا واحد سأل طب ليه ما بيصح، بتقول له إذا واحد قال وأشهد أن سميرا قد يقال يعني رسول الله بيصح، لا، سمير من هو رسول الله؟ في واحد نبي اسمه محمد شيء؟ ما في. سيدنا محمد شو اسمه؟ محمد. ولما بده ينطق بالشهادتين شو بده يقول؟ أشهد أن محمدا رسول الله، يعني حتى يتفهموا إياها. لأنه تذكر أول مرة سألني واحد تركي قلت له الرسول شو اسمه؟ قال لي محمد. قلت له إذا واحد قال أشهد أن عليا أو سميرا مثلا بصح؟ قال لا. قلت له ليه؟ قال ما اسم الرسول؟ قلت له ما اسم الرسول محمد أو مهمد؟ اسم الرسول محمد. فإذا سألك هو طب إذا ما بيقدر شو بيقول الفقهاء؟ إذا عجز كأنه نطق. وبيقولوا إذا واحد أخرس الفقهاء شو بيعمل؟ إذا كان يكفيه الاعتقاد. طيب إذا واحد عجز عن النطق، عجز حقيقة يعني ما بيطلع منه ولا لفظ يفيد المعنى اللي ذكروا الفقهاء أنه لا يصح إلا به، أشهد أن محمد رسول الله أو أشهد أن أحمد رسول الله في حاء كمان أو أشهد أن أبا القاسم رسول الله، هذول الثلاثة إن لا عندهم قاف وما عندهم حاء، فبيقولوا كا يقولوا كا كي عندهم وها يقولوا ما عندهم حرف الحاء. فإذا قال لك طيب بدك واحد ما بيقدر يعني ما يفوت بالإسلام، كيف ما بيفوت بالإسلام؟ ومن يكن ذا النطق منهم ما اتفق فإن يكن عجزا يكن كمن نطق، وإن يكن عجزا يكن كمن نطق، يعني إذا واحد عجز عن النطق كأنه نطق. يعني إذا سألك الأخرس الذي عرف أصل الدعوة ولكن لا يستطيع أن ينطق بالشهادتين لأنه أخرس لا يستطيع أن يتكلم، شو بيكفيها؟ الاعتقاد، يكفيها الاعتقاد، فدخوله في الإسلام يكون بالاعتقاد. لأنه بيصيروا بناقشوا بيقول لك طب بركي واحد بعضه ماذا صار يقول؟ قال معنيت كلامك أنه الأجانب ما بيدخلوا بالإسلام، ما صحيح هالكلام. كيف الأجانب؟ قصده عرفتوا شو يعني الأجانب؟ يعني الأمريكان الأوروبيين اللي ما عندهم لفظ الحاء، ما صحيح هالكلام. اللي نحن عم نقوله إذا استطاع أن ينطق باللفظ الصحيح للدخول في الإسلام يلزمه أن ينطق باللفظ الصحيح، إن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الرسول ليس من أسماء محمد، ما في من أسماء الرسول محمد التي يصح أن يدخل بالنطق بها في الشهادة الثانية في الإسلام. الرسول قال لي خمسة أسماء، هل كل إذا نطق بها في الشهادة الثانية الدخول في الإسلام بصح؟ لا، محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. لاحظوا محمد وأحمد الماحي الحاشر العاقب ما عندهم عين، لاحظوا الحروف اللي موجودين بأسماء الرسول أصلا. والفقهاء قالوا ما كل هذه الأسماء بتصح للدخول في الإسلام إذا نطق بها في الشهادة الثانية، بس هدول اللي قلناهم محمد وأحمد أبو القاسم، ما بيصح يقول أبو الفاطمة مثلا أو أبو الزهراء مثلا للدخول الإسلام، مع أن الرسول والد فاطمة والد الزهراء عليه الصلاة والسلام. بس في ناس يركبون رؤوسهم، فقالوا نحن ركب رأسه بعندهم على ما يقولون. واحد يسلم للحق، الإنسان الذي يريد النجاة يسلم للحق إذا عرفه يسلم للحق. وبعض الناس الله أعمى قلوبهم عن رؤية الحق حقا، لا يرون الحق حقا. نعم أبو القاسم، هذا الشيخ بما أنها في لغة عربية صحيحة بتصح أبو القاسم، مش حرف بين القاف والكاف، هذه غير هذه. إيه القاسم لغة أهل اليمن معروفة عندهم. قال إن لم يقصد به الإهانة يجوز يترك على حاله. هلا السؤال اللي هلا عم نحكي، سألنا الشيخ رحمه الله عن شو الفرق بين الشخص اللي بيروح الحج ويحج حجا مبرورا والشخص الذي يتوب من كل المعاصي. الناس سألونا وسألنا الشيخ إنه مدام الحج المبرور يكون سببا لتكفير المعاصي، إنه شو الفرق بين إذا واحد تاب من كل المعاصي وواحد راح على الحج. سألت الشيخة ما الفرق، وأنا أقول سألته لأنه أنا اللي سألته، فيكم تكتبوا سؤالة يعني ما شرط تكتبوا سألته. سألت الشيخة ما الفرق بين من يتوب من كل المعاصي وبين من يحج حجا مبرورا من حيث محو المعاصي، من حيث محو المعاصي. بجوز لغة هو المحو، ومحو أفضل أحسن. قال الشيخ ذاك خفي عنا، ذاك خفي عنا أنه غفر له كل ذنوبه بالحج المبرور، ذاك خفي عنا أنه غفر له كل ذنوبه بالحج المبرور. شو بيضمن له أن حجه كان مبرورا؟ هذا أمر خفي. أول شرط أنه ما بيعرف هو إن كان هذا الحج وقع مبرورا حتى يكون سببا لتكفير كل الخطايا. شو بيعرفه؟ الحج المبرور هو اللي بيكون سبب لتكفير كل الخطايا. قال الشيخ من أراد أن يكون حجه مبرورا يحج من مال الحلال ويحفظ عينه ولسانه أثناء الحج، أكيد مع معرفة الأركان والواجبات، بس هدول اللي بيستعملوا بده يحفظ عينه ولسانه أثناء حجه. في ناس يوم عرفات عم يحكوا نكت، في ناس بعرفات شفتهم حاطين أراجيل فايين ورايين راجيل عم يأرجلوا المعسل والعجمة وطالع الدخان، واحد رايح على عرفات يوم هو يوم قد كل عمره ما يروح مثل هاليوم، فهذا شو حاطت أرجيلة وهذا عم يشرب أرجيلة هني، وما حرام شرب الأرجيلة إن كانت لا تضره، بس إنه يعني بهيك موقف الواحد يأخذ أرجيلة بروح يشرب أرجيلة. شوف ناس عم تخانوا بيضربوا بعضهم بعرفات، شين شو حملة خيمة اجت على محل تاني، وهن عارفين إنه الواحد بالحج شو بده يحفظ يده ويحفظ لسانه ويحفظ عينه، إنه ما بيفوت هلا بمشاكل. بس في ناس معودين إنه إذا واحد عيط عليهم بعيطوا عليه، إذا واحد عيط عليهم بيضربوه في منهم. فيعني كيف بده يضمن أن يكون حجه مبرورا؟ وقلت لكم عن واحد بيوم قبل ما يصير منتصف ليلة العيد، هاته من أهل البلد من هنيك، فسألني قال لي برجم هلا؟ قلت له لا ما ترجم، يصير منتصف ليلة. قال لي رايح أحلق لك. ما عارف شو بده يعمل. قال لي لك ما برجم لك حروح أحلق. قلت له لا ما بيصح هلا تحلق، هذا بعد منتصف ليلة العيد رجاله مع أولاده، يعني ما تعلم رايح هيك. الناس رايحين بيروحوا هي رحلة الواحد ليشم الهواء ولا حتى يستفيد هذه العبادة العظيمة، كان عليه أن يتعلم. ما أكثر الجهال شو بيقولوا له إنه أعماله بالنيات، بدك تحلق حلوق، بدك ترمي يا ما شوف بوسطات تجي مثل ما هي قبل منتصف ليلة العيد، ركض على قبل ما تعشوا بيرموا الحجار وبيردوا. في منهم شو بيقول لهم الشوفير ما تنزلوا هاتوا الكاس، يروح بيرميهم اليوم حتى ما يتعذب بطلعهم وضيع حدا منهم، إن ياخذ منه الكاس يروح يكب الكاس. هذا كيف؟ هذا يكون حجه مبرورا؟ بقول لك ريحنا الزلمة، بصيروا بدعيله يمكن من جهل اللي ريحنا أخذ الكيس وراح كبر. وأشياء أخرى كثيرة. وقلت لكم عن المرأة التي كانت تطوف عنقها ظاهر، فرأى أحد أحبابنا من الدكاترة عم يحكي للشيخ عبد الله رحمه الله وأنا حاضر، قال له مولانا، فقلت لها لا يجوز الطواف مثل الصلاة في ستر العورة، من تستر العورة. قلت له بس هون شوف هلا لو شو ما بشيلوز بتغطي العورة، عطوا شفاقتك حبشة. قال له الشيخ لك الشرف، قال له الشيخ عبد الله لك الشرف، انه معنى الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر صار يعرف بأنه ينتسب إلى هذا الشيخ الفاضل. قال له الشيخ هيك، قال له لك الشرف فورا. قال له الشيخ لك الشرف، شو عمل معها؟ عم يعمل معها معروف، عم يدل على الخير. قال له شفاقتك حبشة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا واحد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر صار الوجوه هيك، مش على وجه المدح من الوجوه. ما في، لما رحت درست فترة بمصر بعض الناس، شفت واحد قائد حملات قال في عنده الحج السريع، قال له تعيد مع أهلك، تدفع أكثر تعيد مع أهلك. يعني أنا شفته وسمعته شو بيدفع أكثر، قال بخليه عيد مع أهلي. هذول رايحين حسبي الله ونعم الوكيل، شو بياخذ منه مال أكثر. مع هذا بس نكمل العبارة اللي انتبه لها، يعني أولا هذا خفي عنا أمر أنه هل غفر له بهذا الحج الذي حجه. مع هذا الإنسان إذا وقع في معصية صغيرة أو كبيرة يلزمه أن يتوب منها، لو راح الحج بده يتوب من هذه المعصية. مع هذا من علم من نفسه معصية يجب أن يتوب منها. من علم من نفسه معصية يجب أن يتوب منها. المسألة التالية الآن، سألت الشيخ بالنسبة إذا واحد عمل معصية في مكان المصالح، يعني مثل مثلا الجامع هذا للمصالح، مثل الجمعية هاي للمصالح، عمل معصية كالغيبة والنميمة مثلا، فهون كيف بدها تكون توبته؟ قال الشيخ تكفيه التوبة، إنه ما بدش تسمع شخص معين. عم نحكي عرفتوا شو المقصود الكلام هون، إنه عمل معصية لا تعلق لها بحق واحد من الآدميين بخصوصا، مش الغيبة بلغته هذيك يروح يستسمحه. عم نحكي إن عمل معصية بمحل هو للمصالح الإسلامية غير التوبة المعروفة، شو قال تكفيه التوبة. مسألة من وقع في معصية في الجمعية من معاصي القلب أو كالغيبة مثلا، أو كالغيبة مثلا تكفيه التوبة. مسألة تتعلق باستعمال أموال المصالح سبق وحكينا فيها شوي، هذه فيها تفصيل أكثر. سألت الشيخ عن استعمال شيء من مال المصلحة في الجمعية، يعني لما أقول جمعية مؤسسات الجمعية، الديوان مثلا، المدارس، الجامعة، كل شيء مؤسسات المصالح يعني، بس نحن عم نضرب مثلا من مال المصالح في الجمعية كورق وقلم، حتى تنتبهوا اشتروا وراء، اشتروا أقلام اللي يشتغلوا بالمؤسسات، لأمور خاصة ليست للمصلحة، لأمور خاصة ليست للمصلحة. عم يكتب مثلا شو بده يجيب أغراض للبيت، خبز كذا، أمور خاصة مش للمصلحة العامة، وليس فيها تقوية لعمل الموظف في الجمعية، وليس فيها تقوية لعمل الموظف في الجمعية. ثم لأنه عم يسأل فيني أعمل هيك، قال الشيخ لا بس أنت تعرف الجوية، ثم يدفع تبرعا مقابل ذلك. يعني قال أنا بستعمل الأقلام والوراء، بحط تبرع يا أخي قد تسوى الوراء 100 ليرة، بحط 250 ليرة كمان، مش على وجه البيع. أما قلنا إذا واحد متولي أموال المصارف في مصلحة أنه يبيع ببيع، بدل ما يروح هذيك يعملها برا 500 يستفيد التاجر، لا يستفيد المصلحة هنا، المرأة بشتريها 500 تستفيد المصلحة، بس على وجه البيع مش على هذا الوجه. ثم يدفع تبرعا مقابل ذلك يزيد عن قدر هذا الاستعمال، عرفتوا شو معناته؟ يعني إذا بتسوى 100 قال أنا أحط 500 عن قدر هذا الاستعمال. قال الشيخ: استعماله لغير المصلحة لا يجوز. استعماله لغير المصلحة لا يجوز. فصلى تلزمه الغرامة اللي هو دفعها حصل. بس لما قال لا يجوز شو معناته؟ دخول إلى الله. هالمسألة هلأ تتعلق، ركزوا معي إيه؟ ما تفكروا شيء تاني نحن عم نحكي بهذا مشان تنتبهوا للمسائل يعني تستفيدوا منها، عن مد الرجل إلى الورقة التي فيها اسم الله أو فيها آية. مسألة قال الشيخ: من مد رجله إلى ورقة فيها اسم الله أو آية وليس بينه وبينها حائل وبعدت نحو 15 ذراعا لا يجوز. 15 ذراعا لا يجوز. أما إن كانت بعيدة جدا، أما إن كانت بعيدة جدا نحو 30 مترا فليس حراما. لما يكون بعيد كتير مثل 30 متر فهذا منه حرام. بس يعني لا ينبغي كما منه منيح. سألتهم قال الشيخ: عن كلمتي سعي مشكور لا يجب رفعها من الطريق. حج بده يرفع بس سعي مشكور لا يجب رفعها. فائدة: المدد والنظرة أمران متقاربان. ونحن أمرار بالمديح بقولوا مدد، أمرار شو بقولوا؟ نظرة. نظرة إلينا بقولوا، بس أظن أكثر بقولوا ما بيعرفوا شو يعني، بيعرفوا إنه شيء حلو ومنيح بس معناتها هيك بالضبط ما أظن بيعرفوا. المدد والنظرة أمران متقاربان، معناه أي معناه ساعدونا، معناه ساعدونا ووجهوا همتكم إلينا، ووجهوا همتكم إلينا حتى يتغير حالنا. هلا بصير تسترد أكثر لما تقولها، تنتفع أكثر لما تقولها، صرت عارف شو معنات اللي عم تقوله. نظر إلينا أو المدد معناه ساعدونا ووجهوا همتكم إلينا حتى يتغير حالنا. كان الشيخ عم يحكي عن واحد كان ينتسب لواحد من المشايخ. قال الشيخ: لما رآه وقد تغير حاله قطع عنه الشيخ الملاحظة، قطع عنه الشيخ الملاحظة. الشيخ الكامل الذي يربي الطلاب الوالدين له ملاحظة، يعني يلاحظهم يعني بنظره بعنايته. فلما شافوا أنه تغير حاله ما بين عليه أنه يريد السلوك. في ناس بيكون لأجل المال، في ناس لأجل الشهرة، لأجل السمعة. قطع عنه ملاحظة خسر. أمرار لما يقطع عنه ملاحظة بيوقع. إذا واحد أول ما بيمشي وأهليته مسكين له إيده، عادة إذا تركوا له إيده بيوقع. هذا هيك بيكون مثل اللي واحد مكبوش إيده ولا يحسن المشي بعد، إذا ترك بيوقع معرض أن يقع، وإذا وقع معرض أنه يتأذى. وهذا هيك قطع عنه الشيخ ملاحظة فساء حاله أكثر وأكثر. هو الفساد. بارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم انشر علينا رحمتك واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما واجز عنا شيخنا خير الجزاء. اللهم اكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أحبابنا واجعلنا هداة المهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. الحمد لله رب العالمين. نهلل يا إله إلا الله يا إله إلا الله يا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. هذه مصلحتي علينا. Thank you.